أصحاب النار

وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سبحان الله.

وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. فلا الله فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله.